نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك، عيسى طيب معك. الحمد لله. عيسى طيب معك. أهلا. الله يحييك يا شيخ. الله يبارك فيك. احنا سألناك امبارح سؤال. نعم. قلت لي شوف لي اياه الهجري. ايه. اتصلت احنا بحكي معك بالليل برضو، ما قدرت، التليفونات كانت عليك مشغولة. نعم. الله يبارك فيك ويمد بعمرك ان شاء الله. الله يحفظك. يا سيدي الشيخ. نعم. الهجري اذا صار 29 ذي القعدة. طيب. نعم. شو بيكون 29 ذي القعدة؟ بالنسبة لزوجتك شو؟ مشان الدورة. فهمت يا أخي، بيبدأ دورتها ولا إيش؟ نعم 29 ذي القعدة تبدأ الدورة. طيب وبتكون تحجوا متى؟ احنا إن شاء الله ماشيين يوم الثلاثاء بالليل. طيب. نعم. وإيش فيها؟ يعني لو جت الدورة في مكة. اه. يعني الطواف في مكة في الحرم. هلا 29 ذي القعدة. نعم. هي عندك لثماني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.